بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إطالة الصحة موضوع جديد، قاعدة جديدة من القواعد المسلمة بين الأعلام، إطالة الصحة في فعل الغير. وقد بحثها الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل بعد الفراغ من قاعدة الفراغ والتجاوز تحت عنوان المسألة الثالثة من المسائل التي تعرض فيها لبيان النسبة بين الاستصحاب وبقية القواعد والأصول، فعقد مسألة لبحث النسبة بين الاستصحاب وأصل البراءة. ومسألة أخرى في محل كلامنا، عقدها لمحل كلامنا، أي لبحث النسبة لإطالة الصحة وبحث النسبة، أي لإطالة الصحة وبحث النسبة بينها وبين الاستصحاب. وقد سبقه في هذا البحث شيخه النراقي في كتابه المعروف بعوائد الأيام صفحة 74، ونمنهج حديثنا عن هذه القاعدة ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدة، اثنين، الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ، ثلاثة، مدرك القاعدة، أربعة، هل يشترط العلم بالصحة والفساد، خمسة، هل تختص بحالة الشك في وجود المانع، ستة، يلزم إحراز وقوع الفعل الجامع، سبعة، الصحة عند الفاعل أو عند الحامل، ثمانية، تطبيقات. الآن نتكلم عن النقطة الأولى تحت عنوان جانبي رقم واحد، مضمون القاعدة. ليس المقصود من القاعدة المذكورة. عليكم السلام ورحمة الله. هو أن المسلم لو صدر منه فعل ودار أمره بين أن يكون مباحا أو محرما فهو محكوم بكون الصادر منه مباح، فلو تكلم الشخص بكلامه ودار الأمر بين كونه غيبة محرمة تستلزم سقوطه عن العدالة، وبين كونه غيبة مباحة لا تسقط معها عدالته فيحمل كلامه على كونه غيبة مباحة كلا، ليس هذا هو المقصود من إصالة الصحة، فإن إصالة الصحة بهذا المعنى هي من الأمور المسلمة التي لا تقبل النقاش وليس فيها طح، فمن المسلمات أن المسلم متى ما شك في صدور محرم منه يبنى على عدم صدوره منه لروايات كثيرة دالة على هذا المعنى، بل قد يستفاد ذلك من بعض الآيات الكريمة، وإنما مقصودنا من إصالة الصحة معنى آخر، وهو أنه لو صدر من شخص مسلما كان أو كافرا فعل من الأفعال ويجزم 100% بعدد كونه شنو محرم، غايته نشك الحال هو صحيح يترتب عليه الأثر أو فاسد لا يترتب عليه الأثر. فالمشكوك هو الصح والفساد، بمعنى ترتب الأثر عدمه، ولا بمعنى الحرمة والإباحة. كما لو فرض أن شخصا أجرى عقدا من العقود وشككنا هل أجراه بشكل صحيح أو فاسد، فيبنى على كونه صحيحا. فلو فرض أن رجلا عقد على امرأته وشككنا هل عقد بشكل صحيح حتى شنو تحرم خطبتها غريب وبقية القضايا، او فاسد حتى تكون خلية من الزوج وبالتالي تجوز خطبتها. ففي مثل هذه الحالة نقول ان مقتضى اطالة صحة في فعل الغير انه صحيح، وبالتالي لا تجوز خطبتها. وهكذا لو طلق رجل امرأته وشككنا هل طلقها بشكل صحيح او لا، انه بمقتضى إصالة الصحة نحكم بصحة الطلاق وبالتالي بجواز خطبتها بعد انقضاء العزم. واذا رأينا شخصا يصلي على جنازة وشككنا هل صلاته صحيحة حتى شنو حتى يسقط التكليف عنا او لا، نبني على إصالة صحة عمله وبالتالي نحكم بسقوط التكليف عنه. وإذا استأجرنا شخصا لأداء الحج أو الصلاة وشككنا هل أداهما بشكل صحيح أو لا، نحكم بالصحة طبقا لأصالة الصحة. إنه في هذه الأمثلة ونحوها نرى أن الفعل مردد بين احتمالين، يكون على كليهما مباحا وليس محرما. غايته احد المباحين يترتب عليه اثر والاخر لا يترتب عليه الاثر، وبإصالة الصحة يراد إحراز كونه قد صدر صحيحا ذا أثر. هذا مضمون صعب إذا عرفنا أن إصالة الصحة الذي يريده لا بمعنى ما قد مرتكز يتيما في اذان البعض من انه لو جاب عمر المباح وحرام نحمل على المباح، لا مقصودنا هذا الآية المسلم نريد نشكك بالأول، لكن مقصودنا من الزائد الصحة هذا المعنى. زين هذا مضمون القاعدة ما ادري ما يكون هم اي سالئين يصاب صحيح بعد الاحكام الوضعية صحيح ذا اثر وبعد لازمه بالاحكام الوضعية. زين النقطة الثانية ننتقل اليها الذي عنوانه الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ. عرفنا فيما سبق ان مضمون قاعدة الفراغ أن الشخص إذا صدر منه عمل وبعد الفراغ منه شك في صحته حكم عليه بمن؟ بالصحة. وقد يقال بناء على هذا من فارق بين إصالة الصحة وقاعدة الفراغ بعد الالتفات إلى أن مضمون الذي يقصد من وراء إصالة الصحة تتكفل بإثباته قاعدة الفراغ، فتأسيس قاعدة بناء على هذا يكون لغوا. وفي الجواب يمكن إبراز فارقين بين القاعدتين. ألف، إن إصالة الصحة ناظرة إلى تصحيح فعل الغير وليس إلى تصحيح فعل مكلف نفسه بينما قاعدة الفراغ ناظرة لتصحيح فعل المكلف نفسه. لأن مستند قاعدة الفراغ ضيق ويختص بفعل المكلف نفسه، إذ يقول المستند كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، أي ما شككت فيه من فعلك هذا المقصود. فهي خاصة بفعل المكلف نفسه، بينما إطالة الصحة تنظر إلى فعل الغير وعلى هذا الأساس نقول لو صدر من المكلف عقد وبعد فترة من الزمان شك هل هو صحيح او بعض مرات الشيطان هكذا يصدر من انسان عقل شك وبعد فترة من الزمن يحصل عنده هذا الشيء، انه لا يعتني للشك لقاعدة الفراغ التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو، فإنها شاملة لمثل العقل. ولا نطبق قاعدة شنو، ولا نطبق إطالة الصحة، لأن مستندها يختص بما إذا كان الفعل فعلا للغير. هذا الفارق الأول. باء الفارق الثاني، إن قاعدة الفراغ تختص بحالة الفراغ من العمل ولا تعم حالة الأثناء. فلو صدر من المكلف عمل تفصل وفي الأثناء شك هل هو متوضئ أو لا، فليس بإمكانه تطبيق قاعدة الفراغ، إذ عنوان الفراغ والمضي موقوف على إتمام العمل. وقبل إتمامه لا يصدق ذلك حتى تطبق القاعدة. وهذا بخلافه في إصالة الصحة، فإنه لو صدر من شخص فعل وشك في أثنائه في صحته وفسادته، أمتنع الحكم بالصح بالرغم من كونه بالأثناء. فلو فرض أننا رأينا شخصا يصلي على جنازة وشككنا أثناء صلاته في أنه متوضئ، هو ما شك، احنا شكينا حتى طبيعي وضوء شنو من دار على انه بس بانه يقرأ بشكل صحيح او استأذن من الولي حتى تكون صلاته صحيحة، ولا نحتاج الى صلاة من ذلك. او ليس كذلك، انه في مثله نحكم بصحة عمله وانه استأذن من الولي ويقرأ بشكل صحيح، ولا حاجة بعد علما الى التفحص طبيعي على علم. ولا نتكلف، لا حاجة الى التكلف بالصلاة عليه من جديد. هذان فرقان بين القاعدتين المذكورتين، ولربما يبرز فرق ثالث، وهو أن قاعدة الفراغ تختص بالعبادات ربما يقال تختص بالعبادات بخلاف إطالة الصحة في فعل الغير، فإنها تعم العبادات وغيرها. ويرده إن تخصيص قاعدة الفراغ بخصوص العبادات لا وجه له بعد عموم مستندها الذي يقول كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو إنه عام وشامل للعبادات لغير العبادات ايضا. النقطة الثالثة غد ان شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.